ولما كانت الحلقة 74 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه، ثم جعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك شباط كان من العفاريت الأشرار الذين يعبدون النار ويتركون خالق النار، ثم هو عفريت النزق ضيق الأفق سيء الخلق والخلق، وكان الملك تشرين يخشى ويتحامى ويتوقى أذاه، ويقدم له الجزية كل عام ليتركهم بسلام في جزيرة الأحلام. فلما هبط الجزيرة وطلب يد الأميرة، حاول الملك تشرين أن يلتمس منه العطف ويعتذر له بلطف، ولكن شباط غضب واستشاط، ولم يجد الملك تشرين إلا أن يستكين ويلين، فغضبت لذلك أمة الجان واجتاح السخط كل مكان. وكانت الأميرة منذ تعلقت برمش العين قد وقعت بين نارين، فإما أن تستسلم لقضاها وتضحي بهواها فتنقذ أباها، وإما أن تنتصر لقلبها وتنجو بحبها فتتخلى عن أبيها وذويها والجزيرة وما فيها. وفي هذه المتاهة وجدت الأميرة الدليل في نبوءة صاحب السبيل، وتطورت علاقة نيسان بهذا الإنسان، واستدرجته الأميرة إلى المدينة المسحورة حيث نقشت على كفه هذه العبارة، فكانت بمثابة برهان كما هي عنوان. وكان المفروض أن تنتهي مهمة الأميرة عند هذه الحدود، ولكن العشاق تحركهم رياح الأشواق، فقد استدعت الأميرة خادمها أمهات وأصرت إليه ببضع كلمات، فتحول إلى حصان ذي جناحين وطار بها إلى رمش العين، حتى إذا اجتاز بلاد الجان ووصل إلى عالم الإنسان، صاحت به نيسان لينزل بها الحصان. بس انزل يا حصان، انزل يا حصان، كمان كمان يا حصان. بس استنى بقى اما انزل. الحمد لله على السلامة. نيسان شباط. الله، الحصان، الحصان بيهرب. استنى يا حصان، استنى يا حصان. مين ده اللي كان عامل حصان؟ مين ده اللي كان عامل حصان؟ واحد ملجان. ما انا عارف ان واحد ملجان، انا بسألك يبقى مين؟ يبقى واحد من الجن المؤمنين. واحد من الجن المؤمنين. طيب يا بنت تشرين، بلاش نسأل عن الحصان، نسأل عن البني ادمين. تقدري تقوليلي هو راح فين؟ اللي هو مين؟ الانسي. انسي ايه؟ اللي بتحبيه. ما تتعبيش نفسك، انا عرفت كل حاجة من الوصيفة بتاعتك. اب كذاب كذاب، مش ممكن تقولك اب. هو بكيفها ده انا لسه جاي اخوفها لقيتها. انت الوقت عايز مني ايه وجاي ورايا ليه؟ بس لو ما كنتيش طعمة. انت ملكش علي كلمة. انت بتزعقيلي يا بنت تشرين. انت طلعت لي منين؟ انا كنت فين وانت فين؟ انت ما انتش عارفة انت بتكلمي مين. بكلم شيطان لعين. ده انت يوم الطين. انا هاندلها على دماغ الملك تشرين. تعالي هنا. في غمضة عين هتكوني قدام ابوكي تشرين. انت مجرم مجرم لعين. شوفي على جناح الريح. يلا يلا. اتفضل من هنا يا مولاي الامير. لسه بعيد يا مرجان؟ هي المركب اللي واقفه هناك دي يا مولاي. والوقت هم عارفين ان انا رمشي العين؟ هو في حد ما يعرفكش يا مولاي الامير؟ بس ازاي ما فيش حد يعرف جزيره العشاء؟ انا سالت كتير ولفيت كتير. ومين دول اللي واقفين؟ دول الرؤساء والملاحين. يا ريس يا ريس. اهلا وسهلا. اتفضل يا مولاي الامير. اتفضلوا اتفضلوا. مش برضو مولانا الامير رمش العين؟ ايوه انا يا ريس. السفينه واصحاب السفينه. اتفضل يا مولانا. ايدك يا مولاي. اتفضل هنا يا مولاي. دي القمره بتاعتك. اتفضل يا مولاي خد راحتك. انا متشكر منك. والوقت احنا كلنا تحت امرك. ايه امرك؟ انتوا تعرفوا جزيرة العشاء؟ مرجان بيقول لنا عليها. دي حاجة ما سمعناش بيها. انا بقالي في البحر 50 سنة عمري ما سمعت عن جزيرة بالاسم ده. تعرف مين اللي يدلك على جزيرة العشاء يا مولاي؟ مين مين؟ ابو فراج. ده كلام حواديت. مين ابو فراج ونلاقيه فين؟ بين الامواج. وقتك يا ابو فراج. دي حكاية كانوا يحكوها لنا واحنا صغار. بيقولوا لك اللي يغرق وياخدوا الطيار يطلع له ابو فراج من بين الامواج وهو اللي ينجيه والاقرب بر يوديه. طب اسمعوا بقى ما اقول لكم. ايوه احنا نتوكل على الله. وان ما عرفناش جزيرة العشاء في بلادنا هنلاقي اللي يعرفوها في بلاد غيرنا. ويمكن نقابل ابو فراج. انت هتطول علينا. طب يلا بينا. طيب مادام ما فيش مكان معين عايزنا نمشي منين؟ خلينا على اليمين. ربنا يجعلنا من اهل اليمين. يلا يا رجالة ارفعوا اللفة وشدوا السحالة. ارفعوا اللفة وشدوا السحالة. كنت فين يا نيسان؟ هو مين اللي كان عامل لها حصان؟ ده الخادم امهات. لكن ليه يا صديقي الملك شباط؟ بنتك بتتصل بالانس يا ملك الكائن. هو عشان كده؟ وهو في بعد كده؟ ده انا كنت سمحت لها بالاتصال بعالم الانسان. عشان ايه يا ملك الكائن؟ عشان امنعها عن الاختلاط. ده السبب يا صديق الملك شباط. يعني مش عشان تحب حد من البني ادمين. بني ادمين؟ انا لما لقيت الاميرة بتغيب وتطول في الغياب بدأت اشك وارتاب واروح للوصيف عاب. كل مرة تقول لي خرجت تتفسح بره واخرج افتش ما لقاهاش. اسأل عليها يقولوا ما شفناهاش. قلت الحكاية ما بدهاش، وخدت نفسي ورحت هناك. ساعة ما شافتني الوصيفة بان عليها الخوف والارتباك، رحت مزنق عليها وقعدت اخوف فيها، انهارت مقاومتها وفقدت ارادتها وقالت لي على كل حاجة عنها. ايه قالت لك؟ ايه بنتك يا سيدي بتحب واحد من الانس. بتحب واحد من الانس؟ له مننا ولا من الجنس. بنتي؟ ازاي بنتي يا صديق الملك شباط؟ الواحد لازم يحتار. انت مقدر الكلام اللي بتقوله عنها؟ عندك الوصيفة تقدر تسألها. لكن ده شيء مش معقول. يا ايلول، ايلول، هاتوا الوصيفة اب عوام، وهتقول الخادم امهات. امهاتها رباه. يجيبوه 10 من الجان، وهتقول الوصيفة اب عوام. وانتوا عايزين اب لايه؟ انا بعترف لك يا ولدي، انا هتجنن يا عالم. تحب بني ادم؟ دي حاجة فوق ارادتي. يعني بترفضي خطوبتي وتروح الواحد انسي؟ ده انا كنت موت نفسي. بني ادم لكن مؤمن زينا. اتكلم انت بلاش انا. انت ايه اللي جابك هنا؟ نيسان، ايه علاقتك بنا؟ تشرين، مش كفاية اللي بتنهبه مننا؟ نيسان كفاية بقى، كفاية. الليل ده ملوش نهاية، ملوش نهاية. طيب انا هغضب، هغضب. انا في غاية الاشمئزاز. لا لا لا يا صديقي الملك شباط، احنا ملناش الا رضاك، وعشان ما نطولش في الكلام الفرح هيتم بعد ايام. يا ايلول، تحبس الاميرة في قصر الاحسان ومعاها الوصيفة اب والحرس على الباب. ثارت العاصفة راعدة قاصفة، وارتفعت الأمواج كأنها الجبال، وغرقت السفينة في الحال، وبين الموت والحياة غالب الأمير المياه إلى أن خارت قواه. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 74 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.